الله الرحمن الرحيم. مع الشريط 67 من نفحات العابدية ومقتطفات من ليالي عشر ذي الحجة سنة 86 و300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا سعد بالسواد الأراك شمس الحليب الفاعل لي هناك يا سعد عند السواد الأراك سيف الصليبا قال لي هناك واستفر هجنانا لقاك إلى هل أسير الحب من عنفكاك وستكتب جلالا نقاشا إلى اليسير الحب للعنفكاك وإن ترى عصفا بواد الحماك إنهم عني ومن لي بذاك وإن ترى عصفا بواد الحماك إنهم عني ومن لي بذاك نعم تروا استصحبونا غري ألا إن عيني تستهي أن تراك نعم تروا واستصحبونا غري ألا إن عيني تستهي أن تراك ما في من عضو ولا نفس إلا وقد رتب فيه هواك ما في من عضو ولا نفس إلا وقد رتب فيه هواك عذبتني بالذي بعد الوفاء سيدي ما بعد هذا بذاك عذبتني بالذي بعد الوفاء سيدي ما بعد هذا بذاك فاحكم بما شئت وما ترتضي فاحكم بما شئت وما ترتضي فالقلب ما رضى إلا برضاك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتوجهه إلى الله تبارك وتعالى لأنكم كثيرا ما تحضرون الجلسات العلمية ونرغب في الجلسات العلمية ومجلس علم خير من عبادة 60 سنة وهكذا ولكن ينبغي لنا أن نعلم أن العلم وسيلة للعمل فعندما يرغب الإنسان وعندما يسمع الأحاديث في الترغيب في الصدقة، يسمع الأحاديث التي ترغب بذكر الله، يسمع الأحاديث التي ترغب في الاطمئنان القلبي، يسمع الأحاديث التي ترغب في الخشوع في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يسمع الأحاديث والآيات التي ينبغي للمؤمن أن يكون قلبه مطمئنا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فهذه العلوم إن طبقها بعد أن سمعها تكون هذه العلوم حجة له، وإلا فإن لم يطبقها فهي حجة عليه. فما حظك في هذه الجلسة وهذه الليلة وأمثالها؟ هل الغاية من هذه الجلسة نسمع هذه الأنغام وهذه القصائد ونخرج من هذه الليلة بلا فائدة؟ أم هناك غاية أسمى وأعلى من الأنغام وغيرها؟ فالأنغام لأهل الأنغام. والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: الشعر كلام، فأما أن يكون حسنا أو قبيح. وعندما نسمع هذه القصائد التي تضع لكل واحد منا ميزانا في إيمانه، ميزانا في محبته لله، ميزانا في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ فكر في هذه الجلسة العلمية التي تحضرها كما يفكر التاجر عندما يشتغل طيلة الأسبوع، طيلة الشهر، فلا ينظر للعمل بل ينظر لحاصل العمل، ينظر للنتيجة. ونحن كذلك عندما نسمع ونحضر الجلسات العلمية، ثم نأتي مثل هذه الجلسات، اسمع، فكر في هذا القلب وراقب قلبك، هل قلبك مشغول بالتوجه إلى الله أم مشغول بالوساوس والخواطر؟ فكر في هذا القلب الذي أعطاك الله إياه وهو سليما من الأمراض ولا يقبله إلا إذا كان سليما، يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأتي يوم القيامة وأنت حامل هذا القلب، هل هو مريض بالحقد والكبر والشهوات والمعاصي أم سليم وصحيح من هذه الأمراض؟ وإذا ما أردت أن تعرف هذا القلب سليما أم مريضا، تستطيع أن تتفقد قلبك في الصلاة، وتستطيع أن تتفقد قلبك عندما تذكر 100 مرة لا إله إلا الله، أو تذكر 1000 مرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا تفحص هذا القلب. وإلا بلا فحص تدعي كما يدعي أمثالك أن قلبك ليس هناك أحسن منه. وإذا بك عندما تذكر الله ويذكر الذاكرون الله تبارك وتعالى، وإذا بك تنشغل بهم مع أن الذاكر مشغول بالله والمشغول لا يشغل. فإن شغلت بأصدقائك أو انشغلت بالذاكرين فأنت تذكر الذاكرين، وإن شغلت بالله حقيقة أنت تذكر الله. إذن أن العلم وسيلة للعمل، والعمل الصالح وسيلة لإصلاح القلب. فإذا لم تصل إلى إصلاح قلبك بل لا يزال قلبك مشغولا بالانتقاد والاعتراض على زين وعمر، كما يأتي كثير من الناس فيحضرون مثل هذه المجالس وأمثالها، وإذا بهم يسمعون الأنغام يخرجون من هذه الجلسة بالقشور، لا يلاحظون المعنى ولا يعبرون إلى المعاني الحقيقية. وكذلك المرأة عندما كانت معتادة لأن تسمع آلات الطرب والموسيقى وتسمع هذه القصائد، فإذا لم ينضح قلبها وإذا لم ترزق قلبها خوفا من الله ورغبة في الله، لا بد وأن تنشغل بالأنغام كما ينشغل كثير من الرجال. فإذا يا أيها الإنسان اسمع. عليك أن تجهد نفسك وتجاهدها مقبلا إلى الله متوجها إلى الله تبارك وتعالى، ثم تتفقد هذا القلب وتشغل لسانك بألف مرة لا إله إلا الله، ألف مرة صلاة النبي، وكذلك النساء. فهل ترى فيه مشقة على لسانك وقلبك هذا الذكر؟ لأن الله وصف المؤمنين بأنهم يذكرون الله كثيرا، ووصف المنافقين بأنهم يذكرون الله قليلا. فهل أنت من المؤمنين أم أنت من المنافقين؟ هذه مقياس القرآن. وإلا إذا فكر الإنسان وجعل عقله هو مصدر الدين، كثيرا من المنحرفين أو الذين مريضوا بالإعجاب بالرأي يظنون أن الدين مستمد من عقولهم المعقولة. فالإنسان له قياس ومقياس، ومقياسنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها الإنسان ارجع في ذلك إلى القرآن والحديث. فعندما تذكر الله هل اطمأن قلبك بالله وبذكر الله؟ مقياس القرآن يقول في المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هل اطمأن قلبك بالذكر أم هو مشغول في زيد وعمر، ومشغول في أي عمل تعمله في الصباح أو في الغد؟ اسمع يا إنسان. وكذلك المرأة تفكر، فإن كانت غافلة تنتبه، وإن كانت نائمة تستيقظ، وإن كانت مشغولة برفيقتها تنتبه. وكل ليلة تنادي أعمل ما شئت فلن أرجع إليكم أبدا. فالزمن لا ينتظر أحدا منكم، فهو بسرعة زائدة. اشغل نفسك بالخير، فإن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. هذه ليالي ليس الغاية فقط منها المواعظ، بل هي لكل مؤمن يريد أن يختبر قلبه، يريد أن يختبر نفسه. هل استأنست بالله أم بخلق الله؟ هل لسانك مشغول بالخلق أم بالخالق؟ وقد ورد في الحديث ذكر الخالق شفاء وذكر الخلق داء. فأنت قد شغلت لسانك من الصباح إلى المساء بذكر الخلق الذي هو داء، إلى متى وأنت تسوف؟ فهل شغلت لسانك بذكر الخالق الذي هو دواء لقلبك المريض؟ في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا. هذه المقاييس يستطيع الإنسان أن يفحص نفسه وقلبه حتى يستفيد. وأما إذا جئت فما يجيء كثيرا من الذين اعتادوا أن يحضرون مثل هذه المجالس وأمثالها، يسمعون القصائد ولا يلاحظون المعاني، فقد لقوا في قشور. فكر في هذه المعنى وفكر في هذه القصيدة، ثم زل نفسك بمقاييس المحبين لله ولرسوله. هل أنت حقيقة محب؟ ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا أحببت الله ذكرته كثيرا، وإن أحببت رسول الله ذكرته كثيرا. إذن هذه سويعات ينبغي للإنسان أن يثمر عن سعي الجد والاجتهاد، ويوجه قلبه حتى ينتقل من عبادة الجسم الذي مثلها الصلاة والصوم وباقي العبادات التي تتعلق بالجسم، انتقل من عبادة الجسم إلى عبادة القلب وهو الحضور مع الله. تحضر قلبك أو تشغل قلبك بالذكر حتى تكون حقيقة مذكورا لله تعالى. اذكروني أذكركم، فإذا ذكرت الله ذكرك، وإذا رضيت عنه رضي عنك، رضي الله عنه ورضوا عنك، وإذا أحببته أحبك. هذا شيء غريب من نوعه لمن كان قلبه رقيقا. ولهذا حضرة الله يقول في حديث القدسي كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. المرأة الصالحة المتحجبة عندما ترى امرأة كافرة لا ينبغي لها أن تقابلها بمقابلة قاسية، بل تتبسم بوجهها لعلها تصلح نفسها وتهتدي وتكون من المهتديات. وكذلك الإنسان المنحرف عندما يجتمع برجل صالح عليه كذلك أن يستقبله وأن يتبسم بوجهه. والتبسم في وجه المؤمن صدقة كما يقول عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن فرق كبير بين أعمال الجسم وأعمال القلب. أعمال الجسم يدخل عليها الرياء والنفاق، وأما أعمال القلب فهذا سر بينك وبين الله، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. هل تستطيع أن تنتقل من عبادة الأبدان إلى عبادة القلوب؟ هل تستطيع؟ وهذا لا يكون بالتمني، بل لا بد أن يكون صادقا مخلصا حتى يتحقق بعبادة القلب. وعبادة القلب عبادة أهل القلوب، ذرة من عبادة القلب تساوي جبالا من عبادة الجسم التي ملئت بالوساوس والخواطر. وأما أعمال القلب فلا يستطيع أن يدركها إلا أهل القلب. لعلك تجاهد نفسك وتدربها وتدرب هذا القلب الميت، لعل هذا القلب يحيا بالله تعالى. أو من كان ميتا ميت قلب فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس، كيف يحيا القلب؟ وهل هناك دواء للقلب؟ نعم، لو رجعنا إلى صيدلية رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأينا هناك أدوية كثيرة لهذا القلب. لعلك أن تبحث عن هذا الدواء ونحن ندلوك عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: يا سيدي يا رسول الله، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. يا ميت توجه بقلبك على موتك لعل الله يحيي هذا القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم بل ينظر إلى قلوبكم. يستطيع المنافق أن ينافق بأعماله الصالحة أمام زيد وعمر، ولكن لا يستطيع أن يتشبه بأهل القلوب، لأن القلوب لا يطلع عليها إلا الله. وأما أعمالك البدنية الجسمانية يطلع عليه زيد وعمر، فتريد أن تحسن أعمالك أمام الناس، ولكن لا تستطيع أن تتصف بصفات أهل القلوب. إذن انتبه، إذن علنا أن ندرب قلبنا على ذكر الله. ولكن نصعب على كثير من الناس تدريب القلب على الذكر. لذلك يقول أبو حسن الشاذلي رضي الله عنه: ثقل الذكر على القلب من علامة النفاق. فتب إلى الله وكف عنك الثقل. ترى صعوبة عندما تذكر 100 مرة لا إله إلا الله أو صلى على النبي. وهناك أشخاص يذكرون الله كثيرا وكثيرا وأنت لا تستطيع. لما؟ تب إلى الله من نفاقك وارجع إلى الله. والنفاق قسمان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فأما النفاق العملي فيقع فيه كثير من المؤمنين، وقد حدث عليه الصلاة والسلام عن صفات المنافقين قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا الاعتقاد، هذا نفاق العملي. وأما اعتقاد، وأما نفاق القلب هذا نفاق الكافرين الضالين. إذا ليس الغاية من جلستنا هذه نسمع القصائد ونسمع الأنغام، بل هذه الجلسة أسمى وأعلى من أن تكون أنغام وقشور ونعام ورقائق. لا بد للإنسان إذا ما انطلق من نفسه من نفسه الأمارة بالسوء وتوجه بقلبه إلى الله، لا بد وأن يدرك شيئا من هذه المعاني. وأما إذا بقيت هكذا غافلا نائما مشغولا بزيد وعمر فلا تستطيع أن تكون رائحة أهل القلوب. نسأله تعالى أن يوفقنا لأن نصلح قلوبنا التي هي محل نظر الله تبارك وتعالى، وأن نتوجه بقلوبنا إلى الله لعل الله أن يكون راضا عنا إنه سميع قريب. اللهم صل على سيدنا محمد. كالبذور محاسن الودهاء وكذا الشموس نضارة وضياء وسبقت يا بحر المكارم والعطاء تحت الغمام مواهبا وسخاء البذور محاسنا وبهاء وكذا الشموس نظارة الله

أقصر أقصر لأن يغض مأملا ورجاء في مدح المصطفى أجد الهناء بك الرحمن في سورة الضحى. ألم يربك الرحمن في سورة الضحى وحاجك أن ترضى فينا معذبه الترضى مع الجاه الوجيب يا ترضى مع الجاه الوجيب يا نحن إلى عتاب بابك ننسب دعوت فلبينا سمعا وطاعة دعوت فلبينا Thank you. القيوم إني في الهوى لطلاقي وجهي بنور الحق في جواقي والقيوم إني في الهوى لطلاقي بعض علينا المكنون يا حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وأنت حقا طبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يا يا يا حبيبي يا حبيبي Yeah. حيادي وحيادي في ظل الديمولي. كيف أشقى يا حبيبي كيف أشقى ولي رجاء عظيم في نجاتي. يا مجيا فنوني. بجناب الحبيب يا حبيبي يا حبيب بجناب الحبيب بجناب الحبيب أحمد جد النبي الأمين والمأمون الرؤوف الرحيم الرؤوف الرحيم الرؤوف الرحيم في كل حين العطوف الحليم يوم الدين العطوف الحليم يوم الدين. لمحياك يا جميل لمحياك يا جميل لمحياك يا جميل لمحياك يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل المحيا يا جميل المحيا لمحياك يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل. بكم سعدنا حقا سعدنا بكم سعدنا حقا سعدنا والله سعدنا سعيدنا والله سعيدنا. حضر كن ذاتي منا كمي Thank you. ذكرا قلبيا لا كما يذكره بعضهم عندما يحضر فيذكر بلسانه منشغلا بقلبه بالخلق، ينظر يمينا وشمالا فينشغل بالذاكرين عن المذكور، فهؤلاء لا ينزل إلى قلبهم شيئا من نور الذكر، لأن الذاكر مشغول والمشغول لا يشغل. كالشخص الذي يتناول الطعام مشغولا بالطعام فلا ينشغل برفقائه الذين يتناولون الطعام معه، إلا إذا كان هذا الإنسان على المائدة مريضا مبتلا بأمراض كالقرحة وغيرها، لا يستطيع أن يتناول الطعام، فيستغرب من هؤلاء كيف يتناولون الطعام. وكذلك القلوب المريضة لا تستطيع أن تذكر كما يذكر الحاضرون الذين حضرت قلوبهم مع الله فقفت واستأنست بالله تبارك وتعالى. هؤلاء عندما يذكرون الله وتسقل هذه القلوب لذكر الله تتأهل لأن تسمع كلام الله فتفهم عن الله تبارك وتعالى، والفهم عن الله ليس له حد وليس له حصر، لأن مفاهيم القرآن ذكر مهما أراد الإنسان أن يأخذ منها فلا تنحصر. لذلك إذا أخطأت في مثل هذه الليلة فلم تستفد شيئا، وكان قلبك مغلقا لأنك كنت مشغولا بالخلق عن الخالق، فما عليك إلا أن تتوب من هذا الحين وتؤهل هذا القلب لمجالسة الله ولذكر الله حتى تخرج الأغيار والشهوات والعلائق والعوائق، والعلائق والعوائق على حسب نسبة صاحبها. فالعوام تشغلهم الشهوات البهيمية كشهوة البطن وشهوة الفرج، وهناك أشخاص تشغلهم الطاعات وتشغلهم حالات الطاعات وتشغلهم حضور النفس عن الله تبارك وتعالى. لذلك الشيخ رسام رحمه الله يقول: يا أسير الحالات، يا أسير الطاعات، يا أسير المقامات، يا أسير الكرامات، يا أسير المنامات، أنت مغرور، فلا ينبغي لك أن تشغلك هذه الأشياء فعندئذ تؤثر بها. وهكذا شأن الصادقين المخلصين، يقبلون بقلوبهم على الله تبارك وتعالى فلا يلتفتون إلى عائق يعوقهم عن الوصول إلى حضرة الله من كرامة أو شهرة أو رئاسة أو أي شيء من الأشياء. عندئذ عندما يسمع كلام الله يفهم فهما جديدا، وكثير من أهل القلوب يستغربون من هذه الآية ويقولون أنهم فهموا من هذه الآية ما لا يفهمونه من قبل، وكأنهم لم يسمعوا مثل هذه الآية ولم يسمعوا منها ولا قرؤها، والسبب في ذلك طفت قلوبهم، فعندئذ تنورت وفهموا كلام الله تبارك وتعالى. فنحن كذلك في مثل هذه الجلسة بعد أن ثقلنا قلوبنا من أدران المعاصي والأخطاء والشهوات، عندئذ سمعنا كلام الله يقول لنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. زين، إذن الدنيا حقيقتها غير ما تراه يا أيها الإنسان. فالزينة التي زينت بها وتبهرجت هذه الدنيا فغيرت حقيقتها، كالمرأة المشوهة الذي عمرها 70 سنة تريد أن تظهر بمظهر الشابة وتتزين لغيرها وتظهر غير حقيقتها. فقد يفتن الإنسان في المرحلة الأولى، ولكن عندما يقرب إليها يعرفها أن هذه الزينة على غير حقيقتها، وأن زينة الدنيا حقيقتها كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا جيفة. ولكن لما تزينت وصفها بوصف ثاني: الدنيا حلوة خضرة. كيف يصفها بأنها حلوة قذرة وتارة يصفها بجيفة قذرة؟ حلوة قذرة، حلوة قذرة، وجيفة قذرة، لما زينت بها في المرحلة الأولى زين للناس حب الشهوات. وهذا الحب يا حبايب موجود مع كل واحد منكم ومع كل إنسان، من رجل وامرأة، من عاص ومطيع ومؤمن وكافر. ولكن ما هو الحب الذي يشترك فيه الكافر والمؤمن والعاصي والطائع ورجل المرأة؟ هذا هو الحب، عبارة عن شهوات اشتهاها الإنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. والدنيا كلها زائلة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن بذرة الحب موجودة مع كل إنسان، وكل إنسان في هذا الوجود محب، ولكن تختلف نسبة المحبة. هذا يحب الحرث، يحب القطن، يحب الحنطة، زراعة الحنطة والشعير وغير ذلك. وذاك الذي يحب الخيل أو يحب السيارات فانشغل قلبه بها وانشغل قلبه بحب النساء. وإذا بعد مدة صاحب أهل الحب الحقيقي فصعدوا له الحب، فأبدلوا الحب الفاني بالحب الباقي، والحب الميت بالحب الحي الذي لا يموت. هذا هو الحب الحقيقي. وألا هذه المحبة الذي نسمعها، هذا الذي يحب فلانا فتنقضي محبته بشهوة بهيمية، هذا هو الحب؟ الحب الأعلى من أن يوصف بهذا الوصف. الحب وصف الله، يحبهم ويحبونه. وأما الذين آمنوا فحبهم لله يا حبايب، والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون الله أكثر ممن يحب النساء، الذي وصفهم الله تبارك وتعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. هذه الأشياء الذين آمنوا أشد حبا لله من هذه النواحي، فقلوبهم عامرة بالله، لا تدخل هذه الأشياء إلى قلوبهم. لذلك في سكرات الموت لا يعذبون بسكرات الموت. لما؟ لأن محبوبهم يدعوهم إليه فإذا بهم يلبون. وأما الذي دخل قلبه حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فعندما يدعوهم ملك الموت لا يستطيعون موافقته، لأن تنازع محبة النساء والشهوات من البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هناك تنازع بينه وبين ملك الموت. وأما المؤمنون المحبون لله يرون أن الموت نعمة من الله، لأنه همزة الوصل. كمحب يدعوه محبوبه ويرسل له خادما له لأجل أن يلقى به، فكذلك المحبون يدعوهم حضرة الله بواسطة ملك الموت. هذا الخادم يدعوهم إلى لقاء الله. لذلك بعض المحبين أراد أهله أن يذكروه عند سكرات الموت، أرادوا أن يذكروه بالله، أن ورد في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك يندب الإنسان أن يذكر المحتضر أي الميت أن يذكر بلا إله إلا الله. وأما هذا المحب أراد أهله أن يذكروه بإيه؟ بمحبوبه، فهو نسي محبوبه. قال يا عجبا تذكرونني به، ما غفلت عنه في حالة دنيا، فكيف أقبل عنه في هذه الحالة؟ كيف أقبل عنه؟ هذا شأن المحبين. ولذلك هؤلاء ذاقوا النعيم الحقيقي، وأما غيرهم فهم في النعيم المزيف، في النعيم الفاني، في النعيم الذي يعقبه حسرات وعذاب وما إلى غير ذلك. وبعضهم يذوق هذا النعيم الزائل فهو يعذب. إن أحب امرأة فهو معذب بها، ويخاف من موتها كمن أحب امرأة وإذا بها ماتت وصار يبكي على قبرها مدة من الزمن. فجاءه بعض المحبين ينصحه، قال له: يا أخي لم تبكي؟ قال: لأن لي حبيبا قد مات. قال: لقد ظلمت نفسك، فلو أحببت حبيبا لا يموت لما تعذبت بفراقه. يا رب يا محبوب املأ قلوبنا بمحبتك يا رب يا أرحم الراحمين. هكذا شأن المحبين. لذلك وصف الله تبارك وتعالى هذه المحبة الشهوانية حتى يرتدع الإنسان وأن ينتبه وأن يستغفر وأن يترفع عن مستوى الشهوات، مستوى الشهوات البهيمية وغيرها، ويترفع عن ذلك. وهناك أشخاص ترفعوا عن مستوى شهوة حب الرئاسة، شهوة حب الشهرة والسمعة وما إلى غير ذلك، فليس لهم هم إلا رضا محبوبهم. هذا نوع أعلى وأغلى من هؤلاء، فليس همهم في الوجود إلا السير والسلوك حتى يصلون إلى الله تبارك وتعالى ويتعرفون عليه قبل أن يدخلوا الجنة. وأما هناك نوع جهلوا حضرة الله في الدنيا وتعرفوا عليه في الآخرة، ولكن أين مقام هؤلاء من هؤلاء؟ لذلك يا أيها الإنسان المؤمن، لعلك ترتعوي وتنتبه وتتذكر هذه الآيات، حتى إذا ما كنت متصفا ببعض حب هذه الشهوات فما عليك أن تتوب وأن تذاكر أهل الحب وأن تذاكر أهل التربية حتى تنقذ هذا القلب من أسر هذه الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولا ينبغي لك أن تعتقد أننا نأمر أن نرفض النساء أو نرفض العمل في الحرث وفي غير ذلك أو في البنين. هذا علاقة في الجسم، ونحن نتكلم عن المحبة، والمحبة محلها القلب. والذي لا يعرف أين المحبة مكان المحبة كيف نستطيع أن نتكلم عنه؟ المحبة محلها القلب. نسأله تعالى أن يمن علينا بمحبته، أن يمن علينا بلقاه، أن يمن علينا بكل شاغل يشغلنا عنه فنخرجه من قلوبنا. اللهم يا حبيب المحبوبين، ويا غياث المستغيثين، ويا واصل المنقطعين، أوصل حبال قطيعتنا باللطف واجبر كسر قلوبنا، ونبهنا من غفلتنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وزوجاتنا وإخواننا من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لاتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفقنا لأن نصحب الأبرار ونبتعد عن الفجار، وفقنا لأن نصحب المقربين ونبتعد عن المبعدين، وفقنا لأن نصاحب الواصلين ونبتعد عن المقطوعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا منا اجتنابه وكرهنا فيه، ونبهنا من غفلتنا وأحيي قلوبنا. اللهم أننا نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من البخل والجبن، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا جميعا الوالدين وشيخنا بكل المسلمين والحاضرين جميعا صلى الله عليه وسلم. الشكور مولد الهادي الشكور عظم. أبداً تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح. وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ لقائكم ترتاحوا. عودوا لنور الوصف الجفا فالنجر ليل والوصال صباح. فتحققوا والوقت طاف بقربكم راق الشراب وراقت الأقداح. طافه فصفوا له فقلوبهم في نورها المشكاة والمصباح. حضروا فغابوا عن شهود فواتهم وتهتكوا لما رأوه وصاحوا. أفناهم عنهم كشفت لهم حجب البقاء تلاشت الأرواح. لا يطلبون بغير ذكر حبيبهم أبدا آمناً فكل زمانهم أفراح. اللهم صل وسلم وبارك عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. ليلة الإذنين وضعت أهلنا خير الأنام. ليلة الإذنين وضعت أهلنا خير الأنام. الصلاة والسلام عليك يا من أرضك الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرضك الله.